ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس من أهل الكتاب قد بدت البعض

وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما وإن ذوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله يتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة بلى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَمَا النَّصْرُ Yeah.

أولئك جزاء